بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الصحيح الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولا زالت قراءتنا باب جمع صلاه الليل ومن نام عنه او مرض. ما ذكرنا عدد الركعات، هذه باب عدد الركعات ما ذكرنا. طيب، اللي هو 17 يعني. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المنتسبين وحسنها. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن المشكلات عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، يوتر منها لواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. قال: حدثني حمارة بن يحيى قال: حدثنا المؤذن قال: أخبرني عمرو بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يخرج من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العقبة إلى المسجد، 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قال: فركع ركعتين خفيفتين، ثم قضى على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة. وحدثني حماد قال: أخبرنا المؤمن قال: أخبرني يونس عن إشهاب بهذا الإسناد، وسمى حماد الحديث بمثله، ولأنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة. وسمى الحديث بمثل حديث عمرو بن وائل. قال: حدثنا مؤمن وبشكة وابو حويل قال: حدثنا عبد الله بن سمير هشام قال: حدثنا سمير قال: حدثنا ابي قال: حدثنا هشام عن ابي عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه، يوتر من ذلك بخمس، لا يكتف في شيء الا في اخرها. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا عبد بن سليمان حاء قال: حدثنا ابو كريم قال: حدثنا رفيع وابو سلمه كلهم عن هشام في هذا الاسناد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عراق بن مالك عن عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعه بركعتي الفجر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري الذي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشه: كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي 4 فلا تسال عن شقهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسال عن شقهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي علي قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: حدثني إسماعيل بن محمد قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة حاء قال: حدثني يحيى بن بشر الحريري قال: حدثني معاوية يعني بن هلال عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، وأن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. حدثنا عمرو بن ناصر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة في الليل منها ركعة الفجر. قال حدثنا الزبير قال حدثنا أبي قال حدثنا حضرة عبد الله بن محمد قال سمعت عائشة تقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الغريب قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيمه عن ابي اسحاق قال حدثت الاسود ان يزيد عما حدثت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان ينام اول الليل ويحيي اسره، ثم ان كانت له حاجه الى اهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثبت، ولا والله ما قالت قامت، فأصاب عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنوبا توضأ وضوء الرجل للصلاة فقبل ركعتين. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو خليل قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمرو بن مضيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. قال حدثني همام بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يحب الدائم. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الطارق قام فصلى. قال حدثنا ابو كريم قال اخبرنا الدريش عن عن سعد عن ابي سلمه عن عائشه قال ما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيته او عنده الا نائما. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ونصر بن علي ورد ابي عمر قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي فاته فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي عتاب عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تجيب بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثني المهم قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة وهي مرتبطة بين يديه فإذا تقي الوجه وإيقظها فأوتر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب واسمه واقد ولقبه وقدان حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش يسمع عن مسلم عن مفلوط عن عائشة قال من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وجهه من السحر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنبي بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حميد عن يحيى بن وسالك عن مسروق عن عائشة قال من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وجهه من السحر. قال حدثني علي بن خلد قال حدثنا حسان قاضي حرمان عن سعيد بن مسروق عن ابي الطهى عن مسروق عن عائشه قالت كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل. نعم، هذا باب يبين صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وعدد ركعات ذلك. ونلاحظ ان هذه الاحاديث كلها التي ساقها رحمه الله تعالى مداره على عائشة رضي الله عنها لأنها كانت ألفق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا. وإن ورد أحاديث غير حديث أحاديث عائشة رضي الله عنها في قيام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالليل وصفة ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا لما كان عند بيت ميمونة، وكذلك صلاة حذيفة بن يمان، وكذلك صلاة عبد الله بن مسعود. لكن الغالب في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان عن عائشة رضي الله عنها. وها أنت ترى أنه هذه الأحاديث تبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلا الأغلب والأكثر هو أنه كان يصلي 11 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ب3. وما جاء في حديث عائشة هنا أنه صلى 13 ركعة فقد صرحت رضي الله عنها بأنها حسبت ركعتي الفجر فينضاف إلى 11 ركعة ركعتي الفجر. وقد جاء في بعض الروايات حساب مثلا سنة العشاء وغير ذلك، لكن عائشة حدثت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عدد ركعاته 11 ركعة. قال أيضا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب7، وورد عنها أنه صلى ب9، وكل هذا محمول على أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت، فهناك حال غالب أعم وهناك حال ناجر موقوف على بعض الأحوال من تعب من مرض من كبر سن. أما الغالب فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يطيل الصلاة في ذلك، كما ذكر ابن مسعود لما وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقرأ بالبقرة فقلت يركع عند 100 فأتمها، فقلت يركع عندها فقرأ النساء، وهكذا الحديث المعروف. وهنا تأتي المسألة المشهورة، هل يجوز الزيادة على 11 ركعة أو الزيادة بدعة؟ فهل يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نقلته عائشة رضي الله عنها هل يكون هديا من باب الكمال وأما غيره فجائز بدليل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى 7 وصلى 5 وصلى 13 كما جاء في حديث ابن عباس، أو أن هذا هو الحد الذي من زاد عليه يكون مبتدعا فيكون فيه الإحداث في العبادة على قولين. أما قول الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا أن هديه صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة محمول على الأكمل بصفته، على الأكمل بصفته، يعني أن تجمع بين العدد والصفة. فلو صلى 11 ركعة في ربع ساعة يقرأ في الأولى الضحى، الثانية الشرح، الثالثة التين، الرابعة كذا، وينتهي 11 ركعة، هل يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ موافقا من وجه وهو العدد، ولكن ليس موافقا من وجه وهو الصفة. لكن من أراد الكمال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فليوافق في أمرين، في العدد وفي صفة الصلاة من جهة الطول. فالجمهور يرى أن هذا محمول على الأكمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى 7 وصلى 9 فهذا لبيان الجواز، وعليه فنقول يجوز أن تزيد ويجوز أن تنقص لكن الأكمل هو 11 ركعة. وبعض العلم قال لا، لا يزاد على هذا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فيكون إذن قيام الليل موصوفا بهذا، فمن زاد يبقى زاد في عبادة توقيفية. وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف. فعائشة رضي الله عنها حكت كثيرا عن فعله صلى الله عليه وسلم، وما حكته عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جمع النصوص. هي حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما. وقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وهي نفسها قد روت أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. صحيح أنه قيل أن مع ذلك صلاة الفجر ومع ذلك صلاة العشاء، لكن قد ورد في غير حديثها. ثم ما الذي يمنع من الزيادة؟ وقد جاء في ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسأله رجل فقال فسأله عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، يصلي ركعة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل هذا على الجواز. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلى هذا عمل المسلمين، فمن خفف القراءة زادت عدد الركعات، ومن أطال القراءة التزم بعدد الركعات. فالأمر في ذلك واسع، ولكن الأكمل والأحسن هو موافقة هدي صلى الله عليه وسلم في العدد وفي الصفة، في العدد وفي الصفة. ولهذا ذكر إنه رحمه الله تعالى هنا عن القاضي قال ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعله صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه والله أعلم. يقول لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، فلا داعي للتشدد في هذا الأمر وأن نوصل الأمر إلى حد البدعة. ولكن نقول أن يكون حد الأمر في الأكمل وغيره هذا لا إشكال، في السنة والجواز هذا لا إشكال، أما أن يصل الأمر إلى بدعة فمن زاد عن الإحدى عشر ركعة كان مبتدعا أو غير ذلك لا طبعا هذا لا ينبغي. وبهذا يتبين أن الراجح وقول الجمهور جمهور العلماء في أنه لا بأس بالزيادة، لكن الأكمل لمن كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في طول الصلاة أن الأكمل هو صلاة إحدى عشرة ركعة لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا مما بوب عليه النووي رحمه تعالى قال وأن الوتر ركعة، يعني يصلح أن يكون الوتر إيه ركعة، خلاف لمن زعم أنه لا يصلح ذلك، وأن الركعة صلاة صحيحة، لأن النبي قال إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل هذا على جواز الاقتصار على ركعة، جواز الاقتصار على ركعة. طيب هل يجوز الاقتصار على ركعة مطلقا أو إذا وقعت بعد شفع، يعني بعد الصلاة، كمن مثلا يوتر الركعة بالركعة بعد سنة العشاء، أو يوتر بالركعة بعد ركعتين من قيام الليل، هل يكون الجواز متوقفا على هذا، ولا لو أنه صلى العشاء وأوتر بركعة صحت؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من منع الوتر بركعة، وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والجمهور على جواز ذلك. وقد جاء في الصحيح أن ابن عباس بلغ أن معاوية رضي الله عنه يفتي بأن الوتر ركعة، فقال رضي الله عنه ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه. لكن الأكمل أيضا أن نقول لمن سيقتصر اقتصر على الثلاث، فهذه أدنى الكمال، وأما ركعة فجائزة، أدنى الكمال الثلاث، ولكن لو صلى ركعة فهذه جائزة. كما أيضا جاء في هذا الحديث جواز أو بيان أن السنة إذا أوتر بخمس ألا يجلس في شيء إلا في آخره، إذا أوتر بخمس يجوز الوتر بواحدة، ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز الوتر بخمس، ويجوز الوتر بسبع، ويجوز الوتر بتسع، ويجوز الوتر بإحدى عشرة، ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على ذلك. نعم، لأنها قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن ابي علي عن سعيد عن قتاله عن براره ان فعل بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله فقتل النبي فاراد ان يبيع عقارا له بها فيجعله في الزلاج إلى الطراب وإيجاد الروم حتى للموت. شوف هذا إثار أمور الآخرة. فورد الله عنه لما أراد أن يغزو في سبيل الله قدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. نعم. فلما قبل المدينة فلقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم سري أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتت مع ذلك فسأله عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة فأتها تسألها. الله أكبر. شوف الإحالة على من على صاحبي على من خالط النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبصر بحاله مع ابن عباس خالط النبي بعض الليالي ويعرف ذلك بالرواية لكن الإحالة على الأعلم حتى ولو أنا عندي علم لو كان عندي علم في مسألة لكن أعلم أن هناك من هو أعلم مني بها وأنه يحبر هذه المسألة تحبيرا فلن أحيله أو يكون شاهد قصة أو يكون شاهد قصة واحد يسألني مثلا عن شيء معين أو نسبة قولي لأحد أهل العلم فأقول مثلا سل تلميذة لأنه هو الذي خلطه كثيرا وأكيد أنه سمع مثل فالإحالة على هذا فالإحالة على عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إحالة كاملة. نعم. قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتيه فأخبرني بربها عليه فاضطربت إليها فأتيت على حكيم لأسلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاليها لأني أنيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت بهما إلا مضية. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت حكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قالت معاذ فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أفي إني عفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال هو يعني ما سأل عن الوتر هو الآن فأراد استغلال العالم قد تذهب العالم في مسألة وتقول بس أسأل العالم في مسألة لكن ما إن تتمكن منه فتجد فرصة واخد بالك إلا زد هذه فرصة قد لا تتكرر فذهب يسأل عن الوتر لكن ما بدأ بهذا إنما سأل عما هو أعظم من ذلك سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قالت هممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أقوم ثم بدا لي فقلت أبدئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست تقرأ يا أيها المسلم؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل فرض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خامسة اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أجئني عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له فؤادا وظهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضا ويصلي تسع ركعات لا يلبس فيها إلا تسعا من العشر. هذا في بيان أيضا أنه إذا صلى تسعا أنه يجلس في الثامنة وفي التاسعة، أما إذا صلى سبعا خمسا أو سبعا فإنه لا يجلس إلا في آخره، لما إذا صلى تسعا فإنه يجلس في الثامنة والتاسعة. نعم. ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينطق ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. هذا حجة من قال بأن صفة التشهد الأوسط كصفة التشهد الأخير وبالتالي يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ما غيرت بين الصفتين، قالت لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم في صلاة التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. هل غيرت عائشة بين الصفتين؟ ما غيرت، ولهذا استدل بهذا الدليل من قال بأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يصلى عليه في التشهد الأخير. نعم. ومن يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النحر أظهر بسبع وقرأ سر ركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا أراده نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 16 ركعة. يعني يشفع ما اعتاد وهو 11 ركعة، ولهذا صارت السنة إذا كان الإنسان ورد بالليل يعتاده ثم نام عنه أنه يصليه بالنهار ضحا، ولكنه يشفع فإن كان يعتاد خمسا مثلا يصلي ستا، كان يعتاد سبعا يصلي ثماني، فكان يعتاد ثلاثا يصلي أربعا، وهكذا يشفع مع اعتاده. نعم. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صام ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. طيب، فهل تكون قراءة القرآن كله في ليلة بدعة، أو صلاة ليلة إلى الصبح بدعة، أو صيام شهر كامل في غير رمضان بدعة؟ هذه حكاية من عائشة لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليالي، لأن النبي كان يقرأ بتدبر ويطمئن صلى الله عليه وسلم. لكن قراءة القرآن كله في ليلة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، لكن إذا تتبعنا حال السلف كما نقل ابن رجب ورحمه الله تعالى عن كثير من السلف، وكما نقل عن الصحابة وغيرهم أن بعضهم كان يختم القرآن في ركعة كما ورد عن عثمان، وأن بعضهم كان يختم كل ليلة مرة، وأن بعضهم كان يختم في الليلة مرة في اليوم مرتين كما نقل ذلك عن الشافعي. فكيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ نقول لعل السلف إنما فهموا جواز ذلك، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمن لم يتدبر ولمن لم يعقل ولمن خشى منه التفريط، أما من كان ضابطا حاذقا فلا إشكال في جواز ذلك، وأنه إذا حصل زمن فاضل فقد ينقلب المفضول فاضلا. إذا حصل زمن فاضل زي رمضان، لأن أكثر ما ورد في هذا كان في رمضان حيث استغلال الزمن الفاضل شهر القرآن، وأنه إذا حصل زمن فاضل فقد يتغير الأمر لا من يداوم على ذلك. ومع هذا كله نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان إنسان في قدر عثمان وفي قدر الشافعي وكان ضابطا حاذقا فاهما متدبرا أصلا، لأن هؤلاء إنما يجرون المعاني مع الألفاظ على قلوبهم، فهم يعلمون يعرفونها لأنهم سهروا معها وعرفوها ودققوها لهذا، ولا يحتاج أن يقف معه العاديات ضبحا فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا وكأنما يقرأ شيئا بالأعجمية ما يقرأ شيئا بالعربية من أمثالنا؟ لا، هو يعلم هذه المعاني ويجريها على قلبه سريعا. فإذا كان كحال عثمان، وإذا كان الأمر مقتصرا على زمن فاضل، وإذا كان ليس فيه تفريط ولا هذ كهذ الشعر، فقد يغتفر بعض الأحيان في هذا. لكن إذا أراد الإنسان أن يثبت لنفسه وردا فلا يجعله في أقل من ثلاث، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صلى ليلة إلى الصبح معناه أنه ما صلى ليلة بأكملها من العشاء إلى الفجر إلى الصبح فلم يسترح ولم ينشغل بغير ذلك، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا لا يعارض، هذا لا يعارض ما ورد عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر. أحيى الليل، طيب أحيى الليل معناه قالت ولا صلى ليلة إلى الصبح، فكيف نوفق؟ قال العلماء فرق بين إحياء الليل وبين الصلاة، فإن إحياء الليل أعم من أن يكون بالصلاة، قد يكون بالصلاة وبغير الصلاة. فالذي أثبتته عائشة الإحياء، والذي نفته عائشة الصلاة، فنعم هو ما صلى ليلة من العشاء إلى الصبح حتى ولا في العصر الأخير، لكنه ميز العصر الأخير بالإحياء. ولهذا جاء عنها أيضا وصح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى يعني من رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العصر شد المئزرة وأحيا الليلة وأيقظ الأهل. يبقى لا تعارض يا أخواني بين ولا صلى ليلة من الصبح وبين أحيا الليل، لأن إحياء الليل أعم من هذا. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، هذا محمول أيضا على محمل خاص لنجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والذي ظاهره استحباب صيام المحرم كله. فقول هذا إما أنه كان قبل إخبار النبي بفضل صيام المحرم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام المحرم لعلل إما انشغال وكذا فتكون أخبرت من فعله، والإخبار عن فعله لا يعارض سنته القولية، لا يعارض سنته القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول لكن لا يفعل بعض الأحيان لشاغل لعذر لطارئ، فيكون القدوة والاقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذا لا يقتضي بدعية من صام شهر المحرم أو عدم الاستحباب، بل الاستحباب أن يصوم المحرم كله كما قال النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الإيه المحرم. بالمناسبة نتيجة أن ذكر عائشة رضي الله عنها ذكرت أفعالا كثيرة الحقيقة، وقد يفهم، وهذا من باب واحد يعني هذا الباب وباب أيضا ما زاد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة باب واحد، لأن البعض تشدد في هذه المسألة حتى يكون في رمضان في الحرم حيث مضاعفة الأجور في الصلاة يمكث، إذا صلوا في الحرم 23 يمكث ولا يصل ويتصل على 11 ركعة. طيب ليه؟ عندك السنة طوال السنة صلي 11 ركعة سواء أنت كنت إماما ولا كنت منفردا، لكن لا تحرم نفسك متابعة الإمام في الحرم، لا تحرم نفسك متابعة الإمام في الحرم. ليه يعني؟ لأن عائشة قالت ما زاد صلى الله عليه وسلم، طب ما زاد على وجه الكمال ولا على وجه هو بدعة؟ وقد يمكث الشباب يتكلمون ويتحدثون ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى وهكذا. طيب ليه؟ في ساعة إن شاء الله الأمر فيه ساعة، والأمر واسع، وعلى هذا عمل المسلمين ولا بدعة ولا شيء. أيضا مما الحقيقة يشكل جدا في هذا الباب بالنسبة لمسائل الأفعال، وأرجو من إخواني أن ينشطوا في البحث فيها أكثر وأكثر، ما ذكر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا إلى الحج بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهن محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم بإطلاق. وجاءت تقييدات مسيرة 3 أيام إلى آخره. فالحقيقة هذا من أشكل الحديث في مسألة خروج المرأة وفي سفرها بدون محرم. فهؤلاء زوجاته خرجنا، فهل يا ترى فعلهن يصلح معارضا قويا مبينا للجواز لأحاديثه صلى الله عليه وسلم التي لم يرد فيها حديث واحد ببيان هذا الجواز؟ اللي ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أي نعم، وأن هذا دليل على جواز سفر المرأة من غير محرم إذا كانت الرفقة ثقات. إذا كانت الرفقة ثقات، وقال بأن هذا فعله الزوجات وما أنكر عليهن الصحابة وكانوا معهم ولا يعلم لهم مخالف، فصار إجماعا. ورد هذا غيره، ومع أن ابن حجر رحمه الله تعالى بحر في هذا الفن إلا أنه لم يورد أثرا يدل على هذا. أما حكاية فعل زوجات النبي، فهل يقال ما قاله ابن حجر أو الأليق أن يقال هذا فعل عارض سنة ولو كان من جمع؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يرد ذلك، مسألة الرفقة الثقات، كما جاء عند البخاري لما جاء الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني قتلت معك في غزوة كذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. يبقى هذا نص في الباب ولا لا؟ نص في الباب، مع أن المرأة لم تخرج وحدها، ما قال لامرأتي ستخرج وحدها أبدا، ولكن معلوم أنها تخرج مع رفقة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن لو كان جائزا أن يجعل المرأة خيرها وللرجل خيره، قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا نص. مع الإطلاقات الواردة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، غاب عن النبي أن يقول إلا مثلا. فالنبي مات وليس في استثناء، ولهذا لم يرد ابن حجر ولا غير ابن حجر أي استثناء أصلا. يبقى حقية فعل زوجات النبي، فهذه تسلك أي مسلك. فإن قلت لكن هذا يعد إجماعا والإجماع كالنص، نقول صح أن أم سلمة أبت ولم تخرج. طبعا ابن حجر يرد عليها فيقول لعلها امتنعت لسبب خاص. نقول لا، أين السبب الخاص؟ اذكر لنا السبب الخاص، اذكر لنا السبب الخاص. ثم لو كان هذا إجماعا لما صح أن ينقضه أحد ويقول بأنه لا يجوز، بل القول المشهور أنه لا يجوز. وأما قول من قال بأنه يجوز أن تخرج في رفقة ثقات، هذا قول القليلين وليس قول الكثيرين من العلماء، فكيف يجوز انتقاد هذا الإجماع؟ فالذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، ولا أجزم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، وأن فعل غير النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل على موافق السنة، أن يقيم بما يوافق السنة أو بما يخالفها، وهذا فعل خالف السنة. يبقى بقى تسليك على أي محمل، مش مشكلة، لعلهم لن نجزم بأي أمر من هذا، لكن يبقى عندنا الأدلة واضحة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في نص رفقة الثقات ورد الحديث الواضح البين. ثم إن أم سلمة لم تخرج مع النسوة، فكل هذا يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ونقول لا يجوز المرأة أن تخرج إلا مع رفقة. فمسألة يعني الأفعال هذه مسألة ينبغي أن تراعى، ولابد من جمع الأدلة في الباب. طيب أي نعم، لكن هذا حديث حكم عليه العلماء بالشذوذ. نعم. انطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقة، لو كنت أقرأها أو أكتب عليها لا أتيتها حتى تشافيها في بيتي. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. أو حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوزر وطرق الحديث لقصته وقال فيه قال من هشام؟ قلت ابن عامر. قال نعم المرء كان عامر أصيب يوم رجل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه فرق امرأته واختص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قال من هشام؟ قال معاذ. قال نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجل. وفيه فقال حكيم بن أسلم أنا إني لو علمت أنك لتكتب عليها ما أنفاتك بحديثها. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة. قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من ورع أو غيره صلى من النهار 13 ركعة. قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 13 ركعة. قلت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء قال حدثني أبو طالب وحرناه قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعن ابن زيد بن عبد الله إذا أخبرنا عن عبد الرحمن بن عبد القاضي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما ذلك صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. نعم نكتفي بهذا القدر.